إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد عرفنا صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن بكتب تفاسير أهل السنة وتفاسير أهل البدعة، وكان آخر ما أشار إليه ما يسمى بالتفسير الإشاري. قال رحمه الله في الكلام في التفسير الإشاري: وهو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية. قال: مما تقدم يعلم أن التفسير الإشاري لا يمكن أن يكون مقبولا إلا بشروط خمسة. التفسير الإشاري، وهي تفسير القرآن بغير ما ظهر منه، قال: هذا حتى يكون مقبولا لا بد من شروط خمسة، هي: ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم، أن تكون الإشارة التي، وألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا. التأويل الإشاري ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا، كتفسير بعضهم قوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، بجعل كلمة لا مع فعلا ماضيا، وكلمة المحسنين مفعوله. ومنها ألا يكون لهذا التفسير الإشاري معارض شرعي أو عقلي، وأن يكون له شاهد شرعي يؤيده. قال: كذلك اشترطوا، غير أن هذه الشروط متداخلة، فيمكن الاستغناء عن الأول أو بالأول عن الثالث وبالخامس عن الرابع، ويحسن ملاحظة شرطين بدلهما: أحدهما بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أولا، يعني قبل أن تقول الإشارة كذا لا بين المعنى الموضوع له اللفظ أولا. ثانيا، ألا يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المفسر له. قال: ثم إن هذه شروط لقبوله بمعنى عدم رفضه فحسب، وليست شروطا لوجوب اتباعه والأخذ به. يعني هذه الشروط التي جعلوها للتفسير الإشاري شروط حتى يكون مقبولا، مش شروط لوجوب اتباعه والأخذ به. ذلك لأنه لا يتنافى وظاهر القرآن، ثم إن له شاهدا يعضده من الشرع، وكل ما كان كذلك لا يرفض، وإنما يجب الأخذ به لأن وإنما لم يجب الأخذ به لأن النظم الكريم لم يوضع للدلالة عليه. القرآن الكريم ما وضعش لما يسمون بالتفسير الإشاري أصلا، إنما وضع القرآن الكريم لبيان الأحكام والدلالة عليها. وما يسمونه من التفسير الإشاري إنما هو من قبيل الإلهامات التي تلوح لأصحابها، وهي غير منضبطة بلغة ولا مقيدة بقوانين. ثم ذكر بعض كتب التفسير الإشاري وما لها وما عليها، ثم قال: نصيحة خالصة، بعد أن ذكر الكتب التي اعتنت بالتفسير الإشاري، قال: نصيحة خالصة، بيد أن هذا التفسير كما ترى، أي ها غير أن هذا التفسير الإشاري كما ترى جاء كله على هذا النمط دون أن يتعرض لبيان المعاني الوضعية للنصوص القرآنية، وهنا الخطر كل الخطر، فإنه يخاف على مطالعه أن يفهم أن هذه المعاني الإشارية هي مراد الخالق إلى خلق في الهداية إلى تعاليم الإسلام والإرشاد إلى حقائق هذا الدين الذي ارتضاه له. ولذلك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات والخواطر، فدخل في روعهم أن الكتاب والسنة بل الإسلام كله ما هي إلا سوانح وواردات على هذا النحو من التأويلات والترجيحات، وزعموا أن هذا الأمر ما هو إلا تخيلات، وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح، فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعة ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون ويخيلون إلى الناس أنهم أهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية واتصلوا بالله اتصالا أسقط عنهم التكاليف الشرعية وسمى بهم عن حضيض الأخذ بالأسباب ما داموا في زعمهم مع رب الأرباب، وهذا لعمر الله هو المصاب العظيم الذي عمل له الباطنية وأضرابهم من أعداء الإسلام حتى يهدموا التشريع من أصوله ويأتوا بنيانه من قواعده، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يقول رحمه الله: فواجب النصح لإخواننا المسلمين يقتضينا أن نحذرهم الوقوع في هذه الشباك، ونشير عليهم أن ينفضوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير الإشارية الملتوية، ولا يعولوا على أشباهها مما ورد في كلام القوم بالكتب الصوفية، لأنها باعي والأخذ. لا بين المعنى الموضوع له اللفظ أولا، ثانيا ألا يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المحق بالباطل، وإذا تجردت من ذلك فقلما يظهر منها مراد القائل، وإذا ظهر فقد يكون من الكفريات الفاحشة التي نستبعد صدورها من العلماء والمتصوفة بل من صاحب التفسير الإشاري. شروط حتى يكون مقبولا، مش شروط لوجوب الإسلام من الطعن فيما عزيت إليه بالكفر والفسق. فالأحرى بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق وأن يفر بدينه من هذه الشبهات، وأمامه في الكتاب والسنة وشروحهما على قوانين الشريعة واللغة رياضات وجنات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى عليك حين تريد أن تعرف تفسير القرآن أن تهتم بتفاسير أهل السنة، وأن تحذر كل الحذر تفاسير أهل البدع والأهواء، وأكون حذرك أشد من تفسير أهل الإشارة الباطنية من المتصوفة وغيرهم. ثم قال: مزج العلوم الأدبية والكونية وغيرها بالتفسير وسبب ذلك وأثره. كلام المفسرين في الفلك وفي الكون والآيات الكونية وفي علم الأدب، لماذا أدخل بعض المفسرين العلوم الأدبية والكونية في تفاسيرهم؟ قال المؤلف رحمه الله: القرآن كتاب هداية وإعجاز، وهدايته وإعجازه يصورهما المفسر ويشرحهما في تفسيره على قدر ما فيه من استعداد ومقدرة، وعلى قدر ما عند الناس من علوم ومعارف وأفكار. ولقد مرت على القرآن الكريم منذ نزوله إلى الآن عصور وقرون وأمم وأجيال، والقرآن كما كان وكما يبقى كتاب ينشر نور الهداية ويرفع لواء الإعجاز، وكان الذين شوفهوا به لأول مرة عربا اكتملت فيهم خصائص العروبة، وإن كانوا مع ذلك أميين لا إلمام لهم بالقراءة والكتابة، ولا شأن لهم بعلوم تدرس ولا كتب تقرأ. لهذا وذاك كان فهمهم لهداية هذا الكتاب وإعجازه وتصويرهم لهما بالتفسير والبيان من الأمور الهينة السهلة الجارية على الفطرة والبساطة، لا يحتاجون في ذلك إلى اصطلاحات فنية ولا إلى قواعد نحوية وبلاغية ولا إلى نظريات علمية. أما إعجازه فكان معروفا لهم بمحض السليقة العربية السليمة والذوق البلاغي الرقيق، وأما هدايته فكانوا يفهمونها كذلك بعقولهم الصافية وذكائهم الموهوب ولغتهم العربية الفصحى التي نزل بها القرآن. وإذا استعانوا فبالنظر في كتاب الكون وآيات الله في الآفاق وبما خلق الله فيهم وحولهم من عجائب السماوات والأرض، ثم بما يسمعون من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان عليهم ما كانوش في تفسيرهم محتاجين لا علم البلاغة ولا علم البريع ولا علم النحو ولا القواعد، ولا محتاجين لعلوم البحار ولا علوم الفلك ولا حاجة زي كده خالص، لأن هم عرب لغتهم الفصحى السليمة، فعرفوا أن هذا الكتاب معجز لما عجزوا مجتمعين أن يأتوا بمثله، فآمنوا بأنه كتاب الله تبارك وتعالى فاهتدوا بهديه. والكون مفتوح قدام، أدي السماء مرفوعة وأدي الأرض موضوعة وأدي الجبال مرفوعة، في دي حاجات واضحة خالص، مش عايزين إلى أين هم يتعمقوا أكثر من كده. مضى الأمر على ذلك مدة، ثم جاء نصر الله والفتح ووطأت الأرض أكنافها للمسلمين وأظلت راية الإسلام أمما وشعوبا لم تكن تعرف العربية، ولكنها كانت على ثقافة في العلوم والفنون والفلسفة، وقد اختلطت هذه الأمم المفتوحة بتلك الأمم الفاتحة، فكان من نتائج هذا الاتصال مع امتداد الزمان أمران. يبقى الصحابة والتابعين مشوا في فهم القرآن على ما هو عليه دون خوض في قواعد لغوية ولا في علوم فلكية أو غيرها. لما فتح الله للمسلمين الأقطار والأمصار ودخل غير العرب من المسلمين بلاد العرب واختلطوا بهم، هنا بقى حصلت مسألتين بسبب اختلاط العرب بالعجم. منها فسدت اللغة العربية، اختلط العجم بالعرب، صاروا العرب ياخدوا من الايه من عجم، ففسدت اللغة العربية وأصبح الجميع عربا فضلا عن العجم، بحاجة إلى ضوابط تضبطها وتضمن سلامتها وتعصب الناس من الخطأ في فهم الكتاب والسنة، فنشأت بسبب ذلك أدخل بعض المفسرين العلوم الأدبية والكونية في تفاسيرهم. قال المؤلف رحمه الله: القرآن كتابه، لكن لما دخل العجم في الإسلام واختلطوا بالعرب ضعف اللسان العربي عند أهله، فاحتاجوا هم وغيرهم إلى وضع قواعد في العلوم الأدبية واللغة العربية. ثانيا، ترجمت علوم أعرف أفكار، ولقد مرت على القرآن الكريم منذ نزوله إلى العربية وهذبت ونوقحت وذاعت ثقافتها بين المسلمين على اختلاف أجناسهم، فكان من مقتضيات الحكمة التوفيق بينها وبين القرآن من ناحية، وفهم القرآن في ضوئها من ناحية أخرى. وإنما كان ذلك من مقتضيات الحكمة لأن الإسلام ليس عدوا للعلم كما يزعم الأفاكون، بل هو صديق العلم وحليفه إن لم نقل كأنه هو. بهذه الأسباب بدأت العلوم الأدبية والكونية تدخل في التفسير وتمتزج به، على اعتبار أن هداية القرآن وإعجازه لا يفهمان فهما صحيحا كاملا بالنسبة إلى العجم إلا عن طريق هذه العلوم والمعارف. أما علوم اللغة والأدب فلأن بها يعرف ضبط الكلمات، أبنيتها وهيئاتها وأواخرها ومدلولات الألفاظ على اختلاف أنواعها، والإحاطة بمعاني التراكيب والتمييز بين العالي والنازل من الأسباب أو الأساليب، ولا ريب أن إدراك معاني القرآن وذوق بلاغته وإعجازه لا يتأتى لغير العرب الخلص إلا عن هذا الطريق. وأما العلوم الكونية فإن الله تعالى دعا الناس كثيرا إلى النظر في الكون، وحضهم بقوة أن يقرأوا صفحة هذا الوجود ليصلوا من الكون إلى مكونه، وليستدلوا بالوجود على موجده، ولينتفعوا أبلغ انتفاع بتلك القوى العظيمة التي خلقها لأجلهم وسخرها لنفعهم. يقول الله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا عجب إذا فهموا تلك الألفاظ الكونية التي في القرآن على النحو الذي هداهم إليه العلم والثقافة التي تثقفوها في علوم الكون. ومعلوم أن المفسر الذي يفسر القرآن لا يفسر القرآن لنفسه، وإنما يفسره للناس، فكان من الواجب على المفسر أن يساير أفكار الناس وأن يشرح ألفاظ القرآن في الظواهر الطبيعية والعلمية وسنن الله الكونية وقوانين الاجتماع والسياسة وقواعد الاقتصاد والأخلاق وسائر التشريعات الشخصية والمدنية والجنائية والحربية. يجب على المفسر أن يشرح ألفاظ القرآن في ذلك كله وفيما يشبهه بالطريقة العلمية المألوفة لهم وبالأفكار الغالبة عليهم الملائمة لأذواقهم، وإلا فما بلغ رسالته ولا أدى أمانته. هذه الأسباب جعلت التفسير يمتزج بالعلوم الأدبية والكونية وغيرها، وجعلت العلوم الأدبية والكونية تحتل مكانها في كتب التفسير، وإن كان هذا الامتزاج يختلف ضعفا وقوة وقلة وكثرة وتوفيقا وخذلانا باختلاف مواهب المفسرين واستعداد الجمهور وتقدم الزمان وتأخره في هذه العلوم. فتفاسير الزجاج وأبي حيان وأضرابهما مليئة بالمباحث النحوية، وتفاسير الزمخشري وأبي السعود وأشباههما مليئة بالمباحث البلاغية، وتفسير الخازن ومن لف لفه مليء بالأخبار والقصص، وتفسير الجواهر للطنطاوي مليء بالعلوم الكونية، وهو تفسير حديث يشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات، يقع في 25 مجلدا. قال: آثر هذا الامتزاج، امتزاج العلوم الأدبية والعلوم الكونية بالتفسير، كان آثر إيه؟ قال: أما آثار امتزاج العلوم الأدبية بالتفسير فيمكن تلخيصها فيما يأتي: أولا، بيان معاني القرآن وهداياته. ثانيا، إظهار فصاحة القرآن وبلاغته. ثالثا، الدلالة على وجوه إعجاز القرآن من ناحية الأسلوب والبيان. أما آثار امتزاج العلوم الكونية بالتفسير فيمكن تلخيصها فيما يلي: أولا، مسايرة أفكار الناس ومعارفهم، وتفسير القرآن لهم تفسيرا يشبع حاجتهم من الثقافة الكونية. ثانيا، إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القرآن من ناحية ما يحويه أو يرمز إليه من علوم الكون والاجتماع. ثالثا، دفع مزاعم القائلين بأن هناك عداوة بين العلم والدين. رابعا، استمالة غير المسلمين للإسلام من هذا الطريق العلمي الذي يخضعون له دون سواه في هذه الأيام. قال: وتلك الآثار الجليلة لا تتحقق جلالتها إلا إذا روعيت فيها الأمور التالية. فهناك شروط لمزج العلوم الكونية والأدبية بالتفسير: أولا، ألا تطغى تلك المباحث عن المقصود الأول من القرآن وهو الهداية والإعجاز. يعني ما نحولش القرآن من كتاب هداية وتشريع إلى كتاب إيه؟ جغرافيا أو كتاب فلك أو كتاب حالة زي كده. ألا تطغى تلك المباحث عن المقصود الأول من القرآن وهو الهداية والإعجاز. أما إن أصرف المفسر واشتغل بتفريعات العلوم الأدبية ونظريات الفنون الكونية، فقد انعكست الآية ولم يعد التفسير تفسيرا. ثانيا، أن يلاحظ في امتزاج التفسير بتلك العلوم وما يلائم العصر ويوائم الوسط، لأن تلك الأبحاث الكونية والأدبية قد تكون ضرورية ومفيدة أيما إفادة إذا شرح بها القرآن في عصر من عصور الثقافة، أو لجمهور من المفتونين بالمادة وعلوم الكون، أو لطائفة من المتأدبين المشغوفين بفنون البلاغة، بينما تكون هذه الأبحاث نفسها نكبة وفتنة إذا شرح بها القرآن في عصر من عصور الجهالة أو لفئة أخرى من فئات الناس. وما من أحد يخاطب قوما بغير ما تسعه عقولهم إلا كانت فتنة عليه. ثالثا، أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة، ويلفتهم إلى جلال القرآن، ويحركهم إلى الانتفاع بقوة هذا الكون العظيم الذي سخره الله لنا انتفاعا يعيد لأمة الإسلام نهضتها ومجدها. يعني المفسر حين يهتم بعلوم الكون يكون مقصده من ذكر آيات الله الكونية في القرآن الكريم حث المسلمين على الانتفاع بما سخر الله لهم في البحار وفي السماء وفي غيرها. فالمسلمون أولى من غيرهم بأن ينتفعوا بما سخر الله تبارك وتعالى لهم في السماء والأرض والبحار وغيرها. وبهذا نصل إلى نهاية هذا المجلد الأول من مناهل العرفان في علوم القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما درسنا فيه.